نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أنور، يقول في رسالته: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية، وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فضيلة الشيخ، كيف يكون الجمع بين هذه الآيات وهذه الحديث الواردة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا سؤال من المستمع الكريم الأخ أنور حول الجمع بين قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومع قوله سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مع أيضا حديث الدين النصيحة. يقول: كيف الجمع بين هذه الآيات؟ الحمد لله، هذه الآيات المذكورة والحديث الشريف ليس بينها تخالف ولا تضاد ولله الحمد، بل الآيات والحديث متفقة على مؤد واحد. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما معنى إذا اهتديتم؟ بمعنى إذا استقرتم على الهدى، يعني لا يضركم من ضل إذا أديتم الواجب. ومن الواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والقيام بما أوجب الله على العبد، فهذه هي الهداية. فلا يكون العبد مهتديا حق الهداية إلا إذا تبع كل ما أمر به شرعا والتزم الطاعة بأنواعها، سواء ما يتعلق بطاعته بنفسه وفيما يتعلق بمسؤولياته نحو إخوانه المسلمين ونحو كل ما هو مسؤول عنه، بمعنى أنه لا يكون مهتديا حتى يقوم بالواجب وأن يرعى من تحت يده ويقوم بما يلزم ومعروف عن المنكر إلى آخره. ولهذا من أهمل وترك الحبل على الغارب ولم يرعى معروف ولم ينهى عن المنكر ولم يقم بحق من وجبت عليه هدايتهم ومتابعتهم ورعايتهم، فلا يكون قد اهتدى الهداية المدلول عليها في قوله سبحانه وتعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كل هذا أيضا يكون من النصيحة ويكون من التواصي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن ولله الحمد، ليس هناك تعارض بين هذه الآيات وبين الحديث وأمثاله، والجمع بينهما ظاهر كما ذكرته، وهذا مما قرره أهل العلم الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة نهى أحمد تقول: عندي استفسار، أنا والله الحمد متفوقة جدا في دراستي وعملي، وعندما تخرجت عرض علي العمل في أكثر من جهة، فقمت بمقارنة الرواتب التي عرضت علي والرواتب الموجودة في السوق لشخص مثلي والتي حصل عليها أقراني، فوجدتها أقل من ذلك، كما أنها لا تساوي ولا تقابل الجهد الذي أبذله، حيث إنني أعمل خارج ساعات العمل وأبذل جهدا مضاعفا في المخرجات، ومن بين إحدى العروض التي حصلت عليها كان يجب علي التفاوض معهم على الراتب، ويجب إحضار حجة لعرض عمل آخر حتى يزيدوا عليه. فهل من الجائز إحضار عرض عمل من شركة أخي تحتوي على العرض الذي أستحقه حتى أحصل على العرض المطلوب، أم أن هذا فعل محرم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جزاك الله خير على السؤال، وأيضا أحسنت السؤال والتفاصيل جيدة، وأقدر ما ذكرتيه عن نفسك وللحمد بأنك متفوقة وأنك جادة في عملك وفي دراستك إلى آخره، وهذا كله أيضا جيد وحسن أيضا، يعني أن يكون عند الإنسان ثقة في نفسه ومعرفة بطبيعته، وأيضا حتى الحمد لله يعني اطمئنان إلى إمكاناته وقدراته، لكن هذا أيضا لا يجعله يكون له طموح أكثر مما هو إن صح التعبير مطلوب في السوق، يعني سيكون له طموح، وبينما أيضا الآخرون سواء أرباب العمل أو سواء الجهات هذه أيضا لها أيضا كذلك لها معاييرها ولها يعني رؤاها ولها يعني قناعتك بنفسك، وهذا جيد، لكن لا تتصوري أن الآخرين سيقتنعون بك كما اقتنعت بنفسك، فهذا أيضا يؤدي إلى الإحباط عندك، لأنهم هم أيضا عندهم معاييرهم وعندهم كذلك أيضا مسؤولياتهم حتى نحو الرواتب التي يدفعونها. فأحب أن تكون إنسان عنده من التوازن بقدر ما يثق بنفسه، أيضا يطمئن إلى أن الآخرين كذلك أيضا عندهم معاييرهم وعندهم رؤاهم كذلك أيضا. أما فيما يتعلق بهذه الطريقة وهي أنك يعني تحضرين عرض عمل من شركة أخيك وهو غير صحيح، هذا غش، وهذا لا ينبغي أبدا، إلا لو كان عرضا حقيقيا، بمعنى أنه في عرض حقيقي وعرض عليك ومستعد أن تعمل عنده بهذا العرض وهو حقيقي. أما أنه مجرد يعني تقدمين ورقة لهذه الجهة وهي غير صحيحة، وهي نوع من إما مجاملة أو حتى تواطع على غش، فهذا لا يجوز، لأن هذا كأني فهمت أنه ليس عرضا حقيقيا من شركة أخيك، وإنما نوع من مجرد ورقة تقدمينها لهذه الجهة، وهذا لا شك أنه لا ينبغي أبدا، وهذا من الغش، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي استفسار حول العمل في مجال تحصيل الديون لدى البنوك، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ المهنة محصل ديون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحصيل الديون يعني كمحصل ديون من الديون غير ربوية والديون العادية، هذا لا إشكال فيه، وتأخذ مقابل طبعا كما هو معلوم، يعني مقابل الخدمة تقدمها، وهذا أيضا ما معروف محصل، لكن إذا كانت ديون ربوية فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيل ذلك، لأنه من باب التعاون على إثم العدوان، فهذا يعني وقد يكون إذا كذلك من إقرار المنكر، ولهذا يعني إذا كان تحصيل ديون عادية وليس فيها أمر محرم فلا بأس، والمبلغ أيضا تتفقون عليه أيضا مفتوح ما في إشكال، والمؤمنون على شروطهم، المبلغ الأجرة ووقت أخذها هذا كله راجع إلى العقد وإلى ما اتفقوا عليه، أما الربا والأشياء المحرمة وما كان غشا فإن هذا لا يجوز الدخول فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مختار الحداد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: نحن جماعة يصل عددنا إلى 25 رجلا، هل يجوز لنا أن نقيم خطبة الجمعة في موقع عملنا، أم أن الجمعة لا تقام إلا في 40 مصل؟ وبالله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الكلام هنا ليس عن العدد، إنما الكلام على إقامة الجمعة. إقامة الجمعة تقام في المسجد وتقام في البلد وبإذن الإمام أيضا على الصحيح، هذه أمور لابد أن تأخذوها بالاعتبار، أما مجرد وجودكم في العمل وهذا العدد ليس إشكال العدد، يعني سواء 25 أو أقل أو أكثر يعني، لكن المفروض توفر ما ذكر العلماء من شرط الجمعة، وهي أن تكون في مستوطن ويكون أيضا في المسجد وبإذن الإمام إلى آخره، وهذا هو الأولى. أما أنتم إذا كنتم عمالا أو موظفين، وأيضا طبيعة عملكم البقاء في مكان العمل، بمعنى أنه لا تستطيعون ترك عملكم، فهذا له ظرف آخر، مثلا ك كالطبيب أو رجل الأمن أو رجل الدفاع المدني أو نحو ذلك، أو حتى كان أيضا خبازا فلو ترك ما له فإنه يفسد أو نحو ذلك، هذا قد لا تلزمه الجمعة ولا الجماعة. فأنت بطبيعة عملكم كان ينبغي أن يكون تركيز السؤال هو على هذا. أما العدد ما في إشكال يكون 40 أو أقل من 40، فالأمر في هذا إن شاء الله فيه سعة، وإنما المنظور فيه هو شروط تحقيق أداء الجمعة. ولهذا يعني إذا كان أنتم في مسجد أو في مكان بالفعل وتقام في الجمعة، فالعدد ليس فيه إشكال، 25 أو أقل أو أكثر لا إشكال فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا أحب قراءة القرآن ولكنني لا أعرف أقرأ بالتجويد لأنني درست محو أمية، وهل علي إثم إذا قرأت بدون حركات، وهل أنا مأجورة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على القرآن وقراءته، وأسأل الله سبحانه أن يجزيك خيرا وأن يثيبك على اجتهادك وعلى حرصك. وقلت طبعا يعني كان دراستك هو في محو الأمية، وأنك لم يعني تقرأ القراءة المجودة كما عليه المجودون. على كل حال كما قلت إن شاء الله لك أجر أولا محبتك للقرآن وأجر قراءتك إن شاء الله، ويحسن أن تجتهدي في المزيد من الإتقان والقراءة، ولا سيما على بعض المقرئات الفاضلات أو من المقرئين إذا كان من محارمك أو من حتى من مجموعة النساء يقرئكم رجل، ما لا إشكال فيها من المتقنين الموجودين، وهذا قد يكون حسنا. لكن مهما كان يبقى أنت إن شاء الله على أجرك، واستمري على قراءتك واجتهدي في تحسين القراءة. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا يعني شيخ ابن باز رحمه الله حينما سئل عن مثل هذا السؤال قالوا له الشيخ رحمه الله: ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطئ التشكيل، فهل يجرى لا؟ فقال: يشرع المؤمن أن يجتهد في القراءة ويتحرى الصواب، وأن يقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه، وهو مأجور ومثاب، قال الشيخ: وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق. ثم ذكر الحديث الذي ذكرته: الماهر في القرآن مع السفرة إلى آخره. ولهذا إن شاء الله تجتهدين في مزيد من الإتقان والقراءة على المجودين، وأنت إن شاء الله على قراءتك مأجورة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع وائل أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أخرج زكاة مال السنة معجلة على دفعات، وفي نهاية هذا العام أنفقت من المال فأصبحت الزكاة التي أخرجتها إلى الآن تزيد عن الواجبة. سؤالي: هل يجوز احتساب الزكاة المخرجة عن الواجبة من زكاة السنة القادمة أم لا؟ وما حكم الزائد عن الواجب إذا لم أستطع احتسابها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزكاة عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بالنية، ولهذا ما أخرجته بنية هذا العام لا يكون إلا لنية هذا العام. وإن كنت أخطأت في الحساب فأخرجت زائدا، هذا الزائد صدقة وتتابع عليه، لكنه ليس زكاة عن العام القادم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله سئل مسألة قريبة من هذا، وهي أن رجلا أخرج زكاة ماله قبل تمام الحول، ثم هلك ماله قبل أن تجب فيها الزكاة، فأراد أن يجعل ما أخرجه عن مال له آخر، فهل يجزيه ذلك؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يكن له ذلك، لأنه قصد بالنية في أدائها مالا له بعينه، فلا يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع الدراهم إلى أهلها. فكلام الإمام الشافعي واضح، وهذا هو الذي عليه كما هو على أهل العلم. وحتى نحوه أو قالت أيضا اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحم الله الأموات، السائل كان يقول: إذا أخرجت الزكاة ومن بعد لاحظت بأن المبلغ الذي دفعته كزكاة كان أكبر من الحد، فقالوا له: إذا أديت زكاة مالك لسنة ماضية ثم تبين لك أن الزكاة التي أخرجتها زائدة عن الزكاة الواجبة عليك فإنه لا يجزئك أن تنوي الزيادة زكاة لمالك للسنة القادمة، لكنك أنت مأجور ويكون صدقة، أنت مأجور ويكون صدقة، لكنه لا يقع زكاة عن العام القادم لأن هذا يحتاج إلى نية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعطي مبلغا من المال إلى رجل يعمل في التجارة ويعطيني ما نسبته 30% كل شهرين عن المبلغ الذي أعطيته، هل هذا يعتبر ربا وهل هو محرم أم حلال؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا ليس طبعا، لا يبدو، ليس مضاربة، ما دفعته له ليعمل به والربح بينكم مشاع، لأن المضاربة هي أن يكون أنت صاحب المال وهو العامل يعمل في مالك ومتفقون على نسبة من الربح، كان يعمل وما حصل من الربح مثلا له نصفه، ولكن نصفه يعني 50% من الربح له و50 لك، هذا يسميه العلماء مضاربة، وهذا لا إشكال فيه، بمعنى لك نسبة من الربح، بحيث إذا ربحت يكون لك نسبة 50% إذا كنت اتفقت على ذلك، وله 50%، ولو خسرت أنت ليس عليك شيء والخسارة على صاحب المال، أو حتى لم تربح شيئا وإنما بقي المال على حاله فإنه ليس لك شيء. أما سؤالك هذا، لا، أن يكون لك نسبة كل شهرين هذا لا يجوز، هذا ربا، بمعنى أن يلتزم لك هو رب المال يلتزم لك بهذه النسبة سواء ربحتم أو خسرتم، فهذا لا يجوز، لأن هذا الذي يعني يقول الفقهاء أن هذا ربح مضمون، والربح المضمون لا يجوز. فهذا هو الفرق بين المضاربة وبين سؤالك هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج ذي الرقم 0534700 وهذا رقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل الواتساب، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.